فرجيه محمد. عافاك الله. فاتي خشبة بعينه، قطعة خشب جرحت له على الببو. يا الله الله يعافيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا. وقال البيهقي: في الأسماء والصفات هذا اسمه الأسماء والصفات في جماع أبواب، في جماع شكلها الجيم، في جماع أبواب ذكر الأسماء، في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه، التي تتبع نفي التشبيه عن الله. يعني البيهقي له هذا الكتاب واسمه الأسماء والصفات، هذا الكتاب قسمه إلى أبواب وفصول، وجعل لكل باب ولكل فصل عنوانا. تحت هذا العنوان جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله، قال: منها الأحد، يعني الأحد اسم لله تعالى يدل ويفيد نفي التشبيه عن الله. منها الأحد، قال الحليمي: الحليمي شافعي من أهل، من أصحاب الوجوه في المذهب، ما معنى من أصحاب الوجوه؟ لا، ليس من الوجاهة، من أصحاب الوجوه في المذهب، يعني كان مجتهدا ضمن مذهب الشافعي. قلنا المراتب، مراتب الفقهاء في المذهب، أولها إمام المذهب وهو مجتهد مطلق، الله تعالى أعطاه القدرة التي لم يرد فيها نص فيستنبطها من القرآن والحديث، يستنبط من القرآن والحديث حكما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث، هذا يسمى الاجتهاد المطلق. تحته اجتهاد ضمن المذهب، هذه الدرجة يقال لهم أصحاب الوجوه، يستنبطون الحكم من كلام إمام المذهب ولا يستطيعون استنباطه من القرآن أو من الحديث، ما وصلوا إلى هذه الرتبة، لكن يستطيعون استنباط الأحكام من كلام الإمام. فإذا تكلم الإمام بكلام يقولون كلام الإمام في هذه المسألة يحتمل هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه، أي هذا القول وهذا القول وهذا القول، هذه وظيفتهم. ثم تحتهم في الرتبة أهل الترجيح، فيرجحون وجها من هذه الوجوه على وجه آخر، قولا على قول آخر. ثم بعد ذلك يأتي أهل النظر، فإذا تعددت الأقوال في المذهب يميلون إلى قول من أقوال أهل الترجيح. ثم بعد ذلك النقلة، يعني الذين ينقلون كلام فقهاء المذهب وليس من وظيفتهم الاجتهاد ولا الترجيح. الحليمي هذا الذي نتكلم عنه كانت مرتبته في المذهب عالية، يستنبط الأحكام من كلام الإمام الشافعي، فالحليمي ينقل عنه البيهقي تفسيره لاسم الله الأحد. قال الحليمي: هو الذي، يعني الأحد معناه، وهو الذي لا شبيه له ولا نظير. إذن فالأحد من أسماء الله معناه الذي لا شبيه له ولا نظير، لا مثيل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. كما أن الواحد، يعني كما أن اسم الله الواحد، كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد، ولا عديد يعني لا يتعدد، يعني بعبارة أخرى نقول الله واحد لا من طريق العدد، ليس كما نقول هذا واحد عددا، لأن العدد يقبل الزيادة ويقبل القسمة. أما الله تعالى إذا قلنا الواحد معناه الذي لا شريك له. ولهذا سمى الله عز وجل نفسه، ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم، لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد، بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكأن قوله جل وعلا على ألف طويلة، ما معنى على؟ لما نقول الله جل وعلا تنزه، على يعني تنزه، كما نقول الله تعالى أي تنزه عما لا يليق به، تنزه عن صفات الحدوث، تنزه عن المكان والزمان والجسم والكيفية والأعضاء. هذا معنى جل وعلا. لم يلد ولم يولد، فكأن قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد من تفسير قوله أحد، الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة جاء في أسباب نزولها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله سورة الإخلاص، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صفة ربي عز وجل. الوالدان الأم والأب بالنسبة لولدهما، هما أصل له أم فرع عنه؟ أصل له. والولد بالنسبة لهما فرع عنهما. الله تعالى قال في القرآن: لم يلد ولم يولد، معناه أن الله ليس أصلا لفرع وليس فرعا عن أصل. فما ورد في كتاب قصص الأنبياء المنسوب زورا إلى الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، الكتاب ليس له، إنما مستشرق ألماني يسمى براكلمان، هو من عند نفسه وجد هذا الكتاب مخطوطا من غير نسبته إلى مؤلف، فنسبه إلى ابن الجوزي. مذكور في هذا الكتاب حديث يقال له حديث جابر. هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصل له. فيه أول ما خلق الله، مذكور هكذا: نور نبيك يا جابر. وهذا كذب. ما يقوله بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية بعد الأذان، يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله أجمعين. ما هذا التناقض؟ كيف يكون أول خلق الله وكيف يكون آخر رسول الله؟ فالقول بأولية النور المحمدي قول باطل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، خير خلق الله، لكنه ليس أول خلق الله. ثم أن يكون المخلوق أول المخلوقات، هذا ليس فيه فضل، وإلا لفضل الماء على الأنبياء. أول المخلوقات الماء، الله تعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي الحديث البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من ماء. معناه أن أصل المخلوقات الماء. أما الماء فالله خلقه من غير أصل، أبرزه من العدم إلى الوجود من غير أن يكون له أصل. فلو كان الفضل عند الله تعالى بأسبقية الوجود لكان الماء أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة وأفضل من الأولياء وأفضل من الجنة، والأمر ليس هكذا. فيتبين من هنا أن حديث أولية النور المحمدي حديث مكذوب لا أصل له، وأما حديث أولية القلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون إلى نهاية الدنيا، فهنا هذا الحديث صحيح، لكن لابد في تفسيره من الجمع بين الأحاديث الصحيحة المتعلقة بهذا الشأن، فالجمع بين الأحاديث يعطينا معنى هذا الحديث، وأن المراد به الأولية النسبية ليس الأولية المطلقة، يعني القلم قلم القدرة أول المخلوقات بالنسبة لما بعده من المخلوقات، أول المخلوقات باستثناء الماء والعرش، لأن الحديث الذي رواه البخاري وابن الجارود وغيرهما كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. في هذا الحديث بيان ترتيب وجود المخلوقات، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني في الأزل لم يكن إلا الله، لا ماء ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي، فيما لا بداية له لم يكن إلا الله، وكان عرشه على الماء. كان هذه الثانية تفيد الحدوث، أما الأولى فتفيد الأزلية، كان الله أي كان في الأزل فيما لا بداية له، كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء غيره، الشيء في اللغة معناه الموجود ليس معناه الجماد، لغة الشيء معناه الموجود، لذلك العلماء قالوا الله تعالى يقال عنه شيء ذاك الأشياء بدليل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. أما كان الثانية في الحديث وكان عرشه على الماء أي وحدث، تفيد الحدوث، وحدث عرشه على الماء، فحدوث العرش على الماء يفيد أن الماء سبق العرش بالوجود. وكان عرشه على الماء، العرش سبق الماء بالكلام نعم كان على إيش؟ على الماء، معناه أن الماء قبله، شيء على شيء بده يكون الشيء المحمول بده يكون حامله قبله، هذا هو المحمول يكون حامله قبله. ثم قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي معناه الحي وغير الحي، فإذا كان الحي أصله من الماء فمن باب أولى أن يكون غير الحي أصله الماء، فأصل المخلوقات جميعا الماء. فقوله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء معناه أن ثالث المخلوقات وجودا القلم ثم الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، ثم خلق الله السماوات والأرض، كل هذا قبل خلق آدم. طيب نرجع للكتاب للمكتوب. قلنا من تفسير قوله أحد، والمعنى لم يتفرع عنه شيء، يعني لم يتفرع عن الله شيء معناه أن الله ليس أصلا لفرع، والمعنى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، ولم يتفرع هو عن شيء كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه. معنى الفاسد الذين يقولون المسيح ابن الله اعتقادهم فاسد، ومعنى ذلك أن اعتقاد بعض من ينتسبون إلى الإسلام بالاسم فقط فاسد كاعتقاد النصارى، وهم الذين يقولون إن الله قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، جعلوا الله نورا بمعنى الضوء وجعلوا محمدا جزءا مقتطعا من هذا النور. هذا يشبه اعتقاد النصارى. الله قال ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. فهذا الكلام الذي يتلفظ به بعض من ينتسبون إلى الإسلام موافق لعقل. من وجه. نعم نعم، لأن النور الذي يتجزأ هو النور المخلوق، النور الذي يقبل الانقسام، فجعل الله تعالى نورا بمعنى الضوء، ثم قالوا النبي جزء من هذا النور قطعة من هذا النور، فهذا كفر على أكثر من وجه. على وجه أنهم شبهوا الله بخلقه، جعلوه مثل خلقه، وعلى وجه آخر أنه جعلوا محمدا جزءا من الله، وعلى وجه تكذيب القرآن أنه محمد نور على زعمهم. أي نعم، إذا أريد بقولهم محمد النور بمعنى الضوء هذا تكذيب للقرآن، إذا أرادوا هذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر فليس نورا بمعنى الضوء، لكن هو نور بمعنى أنه هادي. في معنى الهداية، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ما هو نور الله؟ الإيمان. يهدي الله لنوره من يشاء، هذه الآية واضحة بينة ساطعة كالشمس في رابعة النهار، وتبين لنا أيضا معنى الآية الأخرى الله نور السماوات والأرض، ليس معناه الله كتلة نورانية تضيء السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض على أحد التفسيرين الصحيحين أن الله هادي أهل السماوات وهم الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهادي أهل الأرض المؤمنين لنور الإيمان، هذا أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أن الله منير السماوات والأرض، أي خالق النور الضوء في السماوات وفي الأرض، هذا معنى النور إذا أضيف إلى الله. أما تفسيره تفسير النور بأن الله كتلة نورانية ضوئية فهو تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله تعالى فلله المثل الأعلى. كل هذه الآيات تنزه الله عن مشابهة المخلوقين، فمن قال الله كتلة نورانية ضوء فهذا كذب كل القرآن وكذب العقل. الله يهدي من يشاء. فاصلة. فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون من دونه إلها لا يجوز أن كيف صارت العبارة عندنا؟ قلنا الله تعالى ليس فرعا عن غيره ولا هو فرع ولا هو أصل لغيره، لا يتفرع عنه شيء ولا يتفرع هو عن شيء، بدليل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الأمر أن من صفات الإله أن من مما يلزم أن الإله لا يتفرع من شيء ولا هو أصل لشيء، إذن ما عبده الكفار من دون الله لا تصح له الألوهية، لأنه يتجزأ ويتناهى ويتفرع عن أشياء. الصنم أصله من إيش؟ من حجر أو من تمر أو من خشب، إذن له أصل، تفرع عن شيء ثم هو يتجزأ، والذي يتجزأ يتناهى، والذي يتناهى يفنى، والذي يفنى لا يستحق الألوهية. فالله نزه نفسه عن ذلك وبين أن المشركين لا تصح عبادتهم لهذه المخلوقات. إذ كانت أمارات الحدوث، قلنا لا يجوز أن يكون إلها هذا الذي عبده المشركون، إذ كانت أمارات الحدوث، أمارات يعني علامات، من التجزي أي التجزؤ. إذ كانت أمارات الحدوث من التجزي والتناهي قائمة فيه، لازمة له، هذا الصنم هذا المعبود من دون الله بغير حق، علامات الحدوث ثابتة له، مشاهدة فيه، ملازمة له، لا تنفك عنه. الذين عبدوا المسيح من دون الله علامات الحدوث لازمة لعيسى عليه السلام، أليس وجد بعد أن لم يكن؟ بلى. إذن هذه علامة حدوث، أليس بعد أن كان طفلا رضيعا صار رجلا؟ بلى. هذا التغير أكبر علامات الحدوث. كيف نعرف نحن أنه نحن مخلوقون؟ لأننا متغيرون، لأن المتغير يحتاج إلى من يغيره، ومن احتاج إلى غيره كان عاجزا، ومن كان عاجزا لم يكن إلها. الفناء. والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى، والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى. قوله لا يتجزأ ماذا نفهم منه عن الله؟ عندما نقول الله لا يتجزأ معناه أن الله ليس جسما، لأن الجسم يتجزأ. إذا كان جسما كثيفا كالإنسان وكهذه الآلة كالطاولة كالحجر كالخشب كالشجر، أو كان جسما لطيفا كالضوء والروح والهواء، الأجسام كلها تقبل التجزؤ، لأنه ما سمي جسما إلا لأنه مركب من أجزاء. هذا معنى الجسم في لغة العرب. من صفات الجسم أنه مؤلف مركب، وأنه له سمك، وأن له طولا وعرضا. فالله تعالى خارج عن ذلك كله، معناه أن الله ليس جسما، لأنه لو كان جسما لكان له أشباه وأمثال كثيرين، فكيف يكون ليس كمثله شيء إذا كان له أشباه وأمثال؟ فيجب عقلا نفي الجسمية عن الله تعالى، ونفي الجسمية يقتضي نفي الأعضاء والجوارح. نرجع الكتاب الأول. عندي 11، عندك 8 I think. الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى. طب قبل ما نكتب نتكلم بشيء في اللغة، في البيان. علماء البيان، علماء اللغة يقولون إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أفاد الحصر. شو يعني؟ يعني إذا كنت أنت مدرس في صف مدرسة، دخلت إلى الصف عم توزع الشهادات على التلاميذ، فقلت الأول إبراهيم، الأول معرفة لأنه في آل التعريف، وإبراهيم معرفة لأنه اسم علم منه نكرة معروفة، بقول إبراهيم يعني بعينه فلان بعينه، أو الأول إبراهيم. قولك هذا أفاد الحصر أم لم يفد الحصر؟ أن الأولية حصرت في بإبراهيم، يعني غير إبراهيم لم ينل هذه الدرجة، ما حصل هذه الدرجة. فهنا الأول معرفة مبتدأ، وإبراهيم معرفة خبر. الخبر معرفة والمبتدأ معرفة، إذن يفيد الحصرة. الله تعالى قال هو الأول والآخر. هو ضمير منفصل، والضمائر معرفة ليست نكرة. هو، هي، هم، هذه، هن، هؤلاء، أولئك، كل هذه الضمائر في اللغة معرفة. إشارة، اسم إشارة. هو معرفة، الأول معرفة. إذا عندنا مبتدأ معرفة وعندنا خبر معرفة، ماذا يفيد؟ الحصر. معناه أنه هو الأول بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده، وأنه لا يوجد أول بهذا المعنى إلا الله. هو مبتدأ، نعم. لا أول بهذا المعنى، بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم، إلا الله. وكل أول سوى الله تعالى سبق وجوده عدم. كل أول من أول البشر آدم قبل أن يوجد شو كان؟ عدم، معدوم. من أول المخلوقات الماء، قبل وجود الماء كان معدوما، وجد بعد عدم. فإذا كل أول سوى الله سبق وجوده عدم. هو الأول، هو ضمير منفصل، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. الأول خبر، والآخر الواو حرف عطف، الآخر معطوف على الأول، يعني إيه؟ الأول الأول. شو يعني معرفة؟ يعني تأخذ للتعريف. أما لو قيل هو أول معناه يوجد غيره أول أيضا، يعني هذا أول وهذا أول وهذا أول وهذا أول. أما لما قال هو الأول معناه غيره ليس الأول بهذا المعنى، يعني هو وحده الأول بهذا المعنى. اكتبوا. قال علماء البيان بعد كلمة عدم فلم يسبق وجوده تعالى عدم. قال علماء البيان سطرين بكفيك؟ لا بدك فيني اعطيك صفحتين، فيني اعطيك سطرين، قد ايه بدك انت؟ اترك مجال احكي. طيب. قال علماء البيان اذا كان المبتدا معرفه والخبر معرفة أفاد الحصر. بدك ألم؟ أفاد الحصر فيكون معنى هو الأول، فيكون معنى هو الأول أنه لا أول بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم، فيكون معنى هو الأول أنه لا أول بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم إلا الله. يعني الله وحده الذي لا ابتداء لوجوده، لأنه لو كان لوجوده ابتداء لاحتاج إلى من أوجده، ومن احتاج إلى غيره لا يكون إلها. من صفات الإله استغناؤه عن غيره. ما معنى الله الصمد؟ هو الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه وكل خلقه محتاجون إليه. فلو كان غيره أعطاه الوجود لم يكن صمدا، وهو قال عن نفسه الله الصمد. وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. يقال الله الواحد، الله الأول، الله الأزلي، فأيضا قالوا الله القديم يعني الذي لا ابتداء لوجوده. فكلمة القديم إذا أطلقت على الله معناها الذي لا ابتداء لوجوده، إذا أطلقت على غير الله معناه الذي مضى عليه زمن طويل كالأهرامات أو كدمشق مثلا. دمشق صاحب محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على القاموس المحيط يقول دمشق بليدة أزلية، بليدة تصغير بلدة. يعني طبعا دمشق في ذلك الوقت ما كانت كما هي اليوم من حيث الحجم والاتساع. دمشق بليدة أزلية، أزلية يعني مضى على وجودها زمن طويل، ليس معناه لا بداية لوجودها، وجدت في الأزل فيما ليس له بداية، لا، معناه مضى على وجودها زمن طويل. فإذا قلت دمشق بليدة قديمة، أو قلت الأهرامات أو الأهرامان بناءان أزليان بمصر، معناه مضى على وجودهما زمن طويل، ليس معناه لا ابتداء لوجودهما. كما قال نعم. الأهرامان بناءان أزليان بمصر، قالها الزبيدي. فإذا كلمة أزلي وكلمة قديم إذا أطلقتا على الله لهما معنى غير المعنى الذي لهما فيما لو أطلق على غير الله. كما نقول الله حي ونقول فلان الذي ما زالت روحه فيه حي، لكن حياة فلان ليست كحياة الله، فلان حي بروح ودم وقلب وشرايين، أما حياة الله الذي ليس جسما لا بروح ولا بقلب ولا بشرايين ولا بدم، لأن هذه من صفات المخلوق، إنما حياته صفة أزلية ثابتة له لا تشبه حياة غيره. فلا اشتراك في المعنى بين حياة الله وحياة غيره، إنما اشتراك في اللفظ فقط. وكذلك القديم، إذا قيل الله القديم وقيل عن دمشق بلدة قديمة لا اشتراك في المعنى، إنما الاشتراك في اللفظ، لفظ واحد إذا أطلق على الله له معنى وإذا أطلق على غيره له معنى آخر. وكذلك الأزلي، القديم لم يرد في القرآن تسمية الله به، لكن أجمع العلماء على جواز إطلاق القديم على الله بمعنى الذي لا بداية له. من نقل هذا الإجماع؟ الإمام محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين وغيره. طيب، قلنا وبمعناه القديم. أما القديم إذا أطلق على غير الله فيكون بمعنى ما جاء في القرآن الكريم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو إيش؟ هذا من النخل، سعف النخل، الجريد النخل، شجرة البلح يعني التمر، الجريد الذي يكون فيه هذه الأوراق إذا صار يابسا مضى عليه زمن طويل صار قديما، شو بيصير فيه؟ يتقوس، يصير كالقوس. الله قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير كهذا القوس. فهنا القديم ليس معناه الأزلي، معناه الذي مضى عليه زمن طويل. فإذا قلنا قدم الله ذاتي يعني ليس غيره أعطاه القدم، أكسبه القدم، بل يجب لله عقلا أن يكون قديما أزليا، لأنه لو لم يكن أزليا لكان له بداية، يعني لكان حادثا، وما كان حادثا لا تصح له الألوهية. وقدمه سبحانه ليس زمنيا، فلا يقال الله له عمر، أما دمشق لها عمر، لأن قدمها قدم زمني ليس قدما ذاتيا، من حيث ذاتها يجوز أن تفنى، من حيث ذاتها لا بد أن يكون لها بداية، فهي قديمة أي لها عمر. الجنة والنار مع أنهما لا تفنيان لكن لهما بداية، والزمن ويمر عليهما زمن بعد زمن. أليس الله قال في القرآن عن الكفار وهم في جهنم لابثين فيها أحقابا؟ الحقب قدره العلماء بثمانين سنة، معناه لابثون في النار ثمانين سنة بعد ثمانين سنة بعد ثمانين سنة إلى ما لا نهاية له. طيب، وقد نقل الزبيدي الإجماع، وقد نقل الزبيدي الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله، فاصلة، ذكره في إتحاف السادة المتقين، كتاب اسمه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين الغزالي، ذكره في إتحاف السادة المتقين في المجلد الثاني، غزالي إتحاف علوم الدين إحياء علوم الدين في المجلد الثاني في شرح بين قوسين قديم لا أول له. الغزالي بكتاب إحياء علوم الدين يقول عن الله قديم لا أول له. الزبيدي في شرحه على كلام الغزالي نقل الإجماع على جواز تسمية الله القديم، على إطلاق القديم على الله بمعنى الذي لا بداية له، في شرح قديم لا أول له، فاصلة. وقال الإمام أبو منصور البغدادي اسمه عبد القاهر البغدادي التميمي، صاحب كتاب الفرق بين الفرق وصاحب كتاب أصول الدين، عبد القاهر بالهاء البغدادي التميمي، كان أعلم علماء أهل السنة والجماعة في زمانه. وقال الإمام أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، كتاب اسمه الفرق بين الفرق له، بهالكتاب بيشرح حديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فبيذكر منها من هي فرق الضلالة ويبين أقوال هذه الفرق ويرد عليها، ثم بالآخر يقول أما الفرقة الناجية فهم أهل السنة والجماعة وهذه مقالتهم، أجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، بذكر ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، من جملة ذلك يقول وأجمعوا بعد الفرق بين الفرق، وأجمعوا أنه لا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمان، يعني أهل الحق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مجمعون، ما في خلاف عندهم في هذا أبدا، أن الله تعالى موجود بلا مكان، لا في كل مكان ولا في جهة فوق أو غيرها من الجهات، موجود بلا مكان، لأن المكان مخلوق، الله كان موجودا قبل أن يخلق الأماكن كلها، كان موجودا بلا مكان، وهو سبحانه لا يتغير، فبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان. أما لماذا نرفع أكف الضراعة لجهة السماء عند الدعاء؟ لأن الله جعل جهة السماء هذه السماء، لأن الله جعل السماء قبلة للدعاء كما جعل الكعبة قبلة للصلاة، نرفع الأيدي بالدعاء لجهة السماء لأن السماء مهبط الرحمات ولأنها قبلة الدعاء، ونتوجه إلى القبلة في صلاتنا لأن الكعبة هي قبلة الصلاة، ليس لأن الله يسكن جهة فوق، الله موجود بلا مكان، فلا يقال الله في كل مكان أو موجود في كل مكان، لا يقال، لكنه عالم بما يجري في كل مكان، نعم، لكن لا يقال موجود في كل مكان، لأنه ليس جسما، ليس كمثله شيء، الجسم يكون في مكان والله ليس جسما. إذا قال قائل طيب كيف هو الله؟ الجواب ليس كمثله شيء، الجواب مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أنت عقلك موجود ولا منه موجود؟ موجود. أين هو؟ كيف تثبت أن لك عقلا إذا كنت لا تؤمن إلا بما تحس وتجس؟ كيف تثبت أن لك عقلا؟ أبو العتاهية يقول: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وجودك أنت دليل على وجود الله، وجود هذا العالم دليل على وجود الله، لأن هذا العالم لولا أن له خالقا لا يشبهه خلقه لم يوجد العالم. وأجمع أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعضهم سبقين جماعة الثلاثة والأربعة، بس ما شاء الله كان. مهوى بس أنا بحاول عوض، يعني عشان هيك عم بزيد لعوض لتمشوا كلكم في نفس الصحيفة. مفرد أحقابا، حقب، حقب، حقب. بلى يقال حقبة وحقب، بس مفرد أحقاب حقب. بلى في نسبة الإمام المذهب هو المجتهد المذهب، ومجتهد ضمن المذهب أمين أصحاب الوجوه ومجتهد. نعم صحيح. أما يرجحون قولا على قولهم أصحاب الترجيح، أهل الترجيح، الإمام البلقيني. البلقيني من من من لا البلقيني من أصحاب الوجوه، وعلى قول مجتهد مطلق بلغ درجة الاجتهاد المطلق. وقد نذكر رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني سراج الدين أصحاب الوجوه. نعم. أما النووي فهو من أصحاب الترجيح، من أهل الترجيح، أقل رتبة. إيه النووي قبل. النووي قبل. النووي قبل. قبل النووي حتى الله أعلم يا حنان، الله أعلم. يعني اللي بده يجاوب على هالسؤال بده يكون مثل الشيخ أو أعلم منه. ابن عساكر من أصحاب الوجوه هو مجتهد ضمن المذهب. ابن عساكر مين؟ ابن عساكر مجتهد ضمن المذهب؟ لا أدري مين قال لك إنه مجتهد. ما تقول هو مجتهد ضمن المذهب؟ ما هو السؤال لما أتيت على ذكر ابن عساكر فيها في المذهب الشافعي؟ هل هو شافعي؟ إيش معنى ابن عساكر يعني خطر ببالك؟ إنه شو له علاقة؟ ابن عساكر ما يعني لم يعرف بالمؤلفات الفقهية، فليش ذكرت ابن عساكر ضمن موضوع المذهب الشافعي؟ العقيدة بس ما عم نحكي بالفقه. طيب قد تقول لي مثلا ابن فورك شو كان؟ ابن فورك او ابو الحسن الباهلي مثلا، او ابو الحسن الباهلي. هو الاشعري مختلف فيه، الاشعري نفسه ابو الحسن رضي الله عنه امام اهل السنة، الشافعية ضموه اليهم فقالوا هو شافعي المذهب، والمالكية ضموه إليهم لأنه هو إمام أهل السنة. على الأرجح أنه شافعي، لكن المالكية يقولون عنه كان مالكي المذهب. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،